الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ولو قال المحنه انتم تقولون ان ال الحسين سبوا لما قتل لما قتل الحسين ولم يفعل بهم الا من جنس ما فعل بعائشه حيث استولى عليها وردت الى بيتها واعطيت صفقتها، وكذلك على الحسين استولي عليه وردوا الى اهله واعطوا نفقه. فان كان هذا سبيا واستحلالا للحرمه النبويه فعائشه قد سبيت واستحلت حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يشيعون ويزعمون ان بعض اهل الشام طلب ان يسترق فاطمه بنت الحسين وانها قالت لا الله حتى تكفر بدينها. وهذا ان كان وقع فالذين طلبوا من علي رضي الله عنه ان يسمي من قاتلهم من اهل الجمل وصفين ويظلموا اموالهم اعظم جرما من هؤلاء. نعم. وكان في ذلك لو سبوا عائشه وغيرها. ثم ان هؤلاء الذين طلبوا ذلك من علي كانوا متدينين به مصرين عليه الى ان خرجوا على علي وقاتلهم على ذلك. هم الخوارج. أنهم طلبوا أن يوزع يعني بعض الجمل أن يوزع عليهم الأموال اللي يقولوا ما توزع لنا أموالهم ونساءهم كما فعل النبي في غزة. وذول كانوا متدينين في زعمهم وكانوا من أولياء علي، ثم بعد ذلك خرجوا عليه بعد ذلك. نعم. وذلك الذي طلب استقطاب فاطمة بنت الحسين واحد مجهول لا شوكة له ولا حجة. يعني إذا قيل هذا فكذلك يعني إذا هم شنوا على يعني من قال من انصار يزيد هذا في آل الحسين رضي الله تعالى عنه فان هذا كذلك رجل لا شوكه له ولا حجه له. نعم. ولا فعل هذا تدينه. نعم. ولما منعه سلطانه من ذلك انتهى. نعم. وكانوا يستحلون لدماء المؤمنين وحرمهم واموالهم وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكر علي اعظم منهم في عسكر بني اميه. يعني يقول الذين استحلوا اراد استحلال حرمة يعني الاسلام وحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم في حاله اعظم من الذين كانوا يعني ارادوا استحلال ال بيت النبي في جيش يعني ابن زياد وغيره. نعم. وهذا متفق عليه بين الناس. نعم. فان الخوارج الذين انضربوا من عسكر علي رضي الله عنه هم شر من شرار عسكر معاويه رضي الله عنه. نعم. ذولا شر، ان النبي قال ذولا شر الخلق والخليقه، وهم قد كانوا في شعر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. لذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واجمع الصحابه والعلماء على قتالهم. نعم. والرافضه اكثر منهم واعظم واجهه. واقرب الى الكفر والنفاق. نعم. لكنهم اعجز منهم واذل، وكلا الطائفتين من عسكر علي. نعم. وبهذا وامثاله ضعف علي وعجز عن مقاومه من كان بايجابه. نعم. يعني ضعف علي في قتال مثل الطائفتين، هذا الذين غلوا فيه والذين قاموا. نعم. والمقصود هنا ان ما يذكرونه من الفتح في طلحه والزبير ينقلب بما هو اعظم من في حق علي. نعم. لان اجابوا عن ذلك ان علي كان مجتهدا فيما فعل وانه اولى بالحق من طلحه والزبير. قيل نعم، وطلحه والزبير كانوا مجتهدين، وعلي وان كان افضل منهما لكن لم يبلغ فعلهما بعائشه رضي الله عنها ما بلغ فعل علي. فعلي اعظم قدرا منهما. ولكن ان كان فعل طلحه والزبير معها ذنبا ففعل علي اعظم ذنبا. فتفاوت كبر القتل وعظم الذنب. فهم قالوا هما احوج علي الى ذلك لانهما اتيا بها، فما فعله علي مضاف اليهما لا الى علي. طيب، وهكذا معاويه لما قيل له قد قتل عمار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئه الباقيه. قال او نحن قتلنا، انما قتلهم الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا. فان كان هذه الحجه موجوده فحجه من احتج بان طلحه والزبير هما فعلا بعائشه ما جرى عليها من اهانه عسكر علي لها، واستيلاء عليه مردودة الأيد. نعم. وأن قبلت هذه الحجة قبلت حجة معاوية رضي الله عنه. نعم. والرافضة وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التي تستلزم فساد قولهم وتناقضهم. نعم. فإنه احتج بنظيرها عليهم فسد قولهم المنقوض بنظيره. نعم. وإن لم يحتج بنظيرها بطلت هي في نفسها. لأنه لا بد من التسوية بين المتماثلين. نعم. ولكن انتهاهم مجرد الهوى الذي لا علم معه. ومن أضل ممن اتبع هوى بغير هدى من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وجماهير أهل السنة متفقون على أن علي أفضل من طلحة والزبير. نعم. فضلا عن معاوية وغيره. ويقولون إن المسلمين لما افترقوا في خلافته فطائفة قاتلت وطائفة قاتلت معه كان هو وأصحابه أولى الطائفتين بالحق. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق معركة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين أولى أولى الطائفتين بالحق. نعم. تمرق معركة لهم الخوارج على حين فرقة من المسلمين لما افترق يعني ناس مع علي بن أبي طالب وناس مع معاذ بن أبي سفيان ومعه ثم جاء يعني في حرب الجمل مع طلحة بن عبيد الله والزبير فحين فرقة هذه تمرق معركة لهم الخوارج الذين مرقوا وخرجوا من جيش علي بن أبي طالب وحاربوا بعد ذلك. نعم. فقال تقتلها أولى الطائفتين بالحق فالذين قاتلهم علي بن أبي طالب فدل على أنه أولى من طائفة يعني الطائفة الثانية طائفة معاوية بالحق. نعم. فهؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم علي وأصحابه فعلم أنهم كانوا فعلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه. نعم. لكن أهل السنة يتكلمون بعلم وعد ويعطون كل ذي حق حقه. نعم. وأما قوله كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين وساعدوها على حرب قوله قول هذا يقول أما قوله اللي هو قول ابن المطهر الحلي هذا الذي رد عليه شيء فكيف أطاعها يقول فكيف أطاعها يعني هؤلاء الآلاف من المسلمين. نعم. وساعدوها على حرب أمير المؤمنين ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبي بكر رضي الله عنه ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة. فيقال أولا هذا من أعظم الحجج عليك لأنه لا يشك عاقل أن القوم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجة عليك لا يشك عاقل أن القوم كانوا يعني من يعني النبي أحب لهم من كل أحد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته. نعم. أعظم مما يعظمون أبا بكر وعمر. نعم. ولو لم يكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إليه من أنفسهم وأهليه. نعم. ولا يستريب عاقل أن العرب قريش وغير قريش كانت تدين لبني عبد مناف وتعظمهم أعظم مما يعظمون بني زيد وعدي. نعم. يعني هذا يعني حتى في الجاهلية أو كان النبي لم يكن نبيا فإن العرب تقدم بني هاشم وبني عبد مناف على سائر تقدم بني عبد مناف على سائر بطون يعني قريش الأخرى فأبو بكر من تيم وعمر من عدي فالعدويون والتيميون هم أدنى في قريش من بني عبد مناف بني عبد الشمس الحدث يعني يقول يغضبون حمية لهؤلاء غير ما يطلبون لواحد تيمية أو عدم. نعم. فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا تغضب يعني يغضب العرب المسلمون والقرشيون للنبي الهاشمي عبد مناسي أكثر مما يغضبون لأبو بكر التيمي ولعمر العدوي. نعم. ولهذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر قيل لأبي قحافة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدث قديم فمن ولي بعده؟ قالوا أبو قال أو رضيه بنو عبد مناف وبنو مناف. هذا الصحابة يقول يعني سأل مين اللي هذا توفي توفي الرسول من الذي تولى بعد خلف لك خلي شلون ترضى يعني شلون يرضوا قرشي يرضوا أن واحد يعني فين يتولى. نعم قال أو رضيه بنو عبد مناف وبنو مخزوم. نعم قال ذلك فضل الله في من يشاء أو كما قال. نعم ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي فقال أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني كيف؟ فقال يا أبو سفيان إن أمر الإسلام ليس كأمر الإسلام. نعم يعني شو ترضى أنه يكون هذا ثيمي يقتل هذا كيف؟ لا هذا أمر الإسلام. نعم. ليس كأمر الجاهلية أو كما قال. نعم. فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال إن فاطمة رضي الله عنها مظلومة ولا أن لها حقا عند علي وعمر رضي الله عنهما. كل المسلمين قالوا هذا. نعم. ولا أنهما ظلماها ولا تكلم أحد في هذا الشأن بكلمة واحدة. نعم. دل ذلك على أن القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة. نعم. إذ لو علموا أنها مظلومة لكانت لكم لنصرتها إما عجزا عن نصرتها وإما إهمالا وإضاعة لحقها. نعم. وإما بغضا فيها. نعم. إذ الفعل الذي ينبر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالة. نعم. فإذا لم يرد مع قيام المقتضى لإرادته فإما أن يكون جاهلا به أو له معارض يمنعه عن إرادته. نعم. فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاربها وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته وهم يعلمون أنها مظلومة لكانوا إما عاجزين عن نصرتها وأما أن يكون لها معارض عارض إرادة النصر من بغضها. وكلا الأمرين باطل. لأن القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق وهم كانوا أقدر على تغيير ما هو أعظم منها. وأبو بكر لم يكن ممتنعا من سماع كلام أحد منهم ولا هو معروفا بالظلم والجبروت واتفاق هؤلاء كلهم مع توفر دواعيهم على بغض فاطمة مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها مما يعلم بالضرورة امتناعها. وكذا علي رضي الله عنه لا سيما وجمهور قريش والانصار والمسلمين لم يكن لعلي الى احد منهم اساءه لا في الجاهليه ولا في الاسلام ولا قتل احدا من اقاربه فان الذين قتلهم علي لم يكونوا من اكابر القبائل ولا من احد من الصحابه الا وقد قتل ايضا. وكان عمر رضي الله عنه اشد على الكفار واكثر عداوه لهم من علي فكلامه فيه وعداوتهم له معروفه ومع هذا تولى عليه فما مات الا وكلهم يثني عليه خيرا ويدعو له ويتوجع لمصاب المسلمين به. وهذا وغيره مما يبين ان الامر على نبيه ما تقوله الرافضه من اساليبه وان القوم كانوا يعلمون ان فاطمه لم تكن مظلومه اصلا كيف ينتصر القوم لعثمان حتى سقطوا دماءهم ولا ينتصرون لمن هو احب اليه من عثمان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته وكيف يقاتلون مع معاويه حتى سفكت دماؤهم معه وقد اختلف عليه بنو عبد مناف ولا يقاتلون مع علي وبنو عبد مناف معه فالعباس بن عبد المطلب اكبر بني هاشم وابو سفيان بن حرب اكبر بني اميه وكلاهما كان يريدان الى علي فلماذا لا قاتل الناس معه الذاك والأمر في أوله والقتال الذاك لو كان حقا كان مع علي أولى وولاية علي أشهى وأنه لو عارض نفر قليل قالوا الأمر لعلي وهو خليفة وصيفة ونحن لا نغاية إلا له ولا نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظلم وصيته وأهل بيته ولا نقدم الظالمين أو المنافقين في آل بيت على بني هاشم الذين هم خيرنا في الجاهلية والإسلام لكان قائل هذا يستجيب لهم جمهور الناس بل يستجيبون لهم إلا قليل لا سيما وربك ليس عنده رغبة ولا رغبة ليس عنده رغبة يعني يعطي رساول الناس ولا رغبة كذلك ما عنده سيف أي واحد يعارضه يقتل. نعم. وحد أن عمر وطائفة معه كانوا يشدون معه فليس هؤلاء أكثر ولا أعز من الذين كانوا مع معاوية رضي الله عنه ومع طلحة والزبير رضي الله عنهما ومع هذا فقد قاتلهم أعوان علي مع كونهم دون السابقين الأولين في العلم والدين وفيهم قليل من السابقين الأولين، فهلا قاتلهم أن هو أفضل من هؤلاء؟ إذ كان علي على الحق وعدوه على الباطل، مع أن وليه إنسان أكثر وعزف وعظم علما وإيمانا، وعدوه إنسان إن كان عدوا أذل وعجز وأضعف علما وإيمانا وأقل عدوانا، فأنه لو كان الحق كما تقول الراغبة لكان أبو بكر وعمر والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم بأهل المظلمة، حيث عمدوا عقب موت نبيه صلى الله عليه وسلم فبدلوا وغيروا وضربوا الوصية، وفعلوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تفعله اليهود والنصارى عقب موت موسى والمسيح عليهما الصلاة والسلام، فأن اليهود والنصارى لم يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء فعلوه عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قولهم تكون هذه الأمة شر أمة مفردة الناس ويكون سابقوها شرارها، وهم يقولوا هذا. نعم، هذا حقيقة قولي. نعم. وكل هذا مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام. نعم. اضطرار بال يعني بال بكل أنواع العلوم من الأخبار الموثوقة وكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله وقيام الحقائق، أن كل هذا كذب، أن الصحابة يفعلوا هذه الأفعال التي تنسبها لهم الرافضة، وأنهم يعني بدلوا الدين على هذا النحو وغيروه فأنهم أفسد يعني خلق الله تبارك وتعالى. وهو مما يبين أن الذي ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام وأهله. ولم يكن هناك البدع المتأولين كالخوارج والقدرية. صح، ما هو بدعة، ما هو ناس متأولين، وإنما وضعوا هذا الذي وضعوا هذا المذهب إنما أرادوا هدم الدين. وإن كان قوم الرافضة رافضوا بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرض جهله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.